والأهواء لا يزال يتحقق بهم ويتحقق منهم، سواء شعروا أو لم يشعروا، علموا أو لم يعلموا، يتحقق فيهم الوعيد الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، وذراعا بذراع، وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن القوم؟ فإذا سمعت هيعة أو صيحة أو ضوضاء أو ضجيج أو أناس مجتمعون يهتفون، ثم يزعم أهل الأهواء أنهم يحققون للإسلام نصرا، فاعلم علم اليقين أن شعيرة من شعائر الإسلام وحكما من أحكامه قد غير وبدل، وأن شعائر الكفار وعاداتهم وطرقهم ستلبس لبوس الإسلام، فنصرهم في ظاهره عند عموم المسلمين كأنه نصر، لكنك إذا كنت تتدين لله عز وجل بالسنة فأنت تعلم أن في ثنايا مثل هذا النصر المزعوم هزيمة ماحقة وتحريف واتباع لليهود والنصارى. سنستمع إلى مشايخنا الكرام وضيوفنا الكرام، وسيتضح لكم اتضاحا تاما كاملا حين تسمعون كلمات مشايخنا وفقهم الله، سيتضح لكم ثبات السنة ووضوحها، وأنها لا تتغير ولا تتبدل، وأنها تؤثر ولا تتأثر، وأنها تغير ولا تتغير، وأن الراكب في سفينة السنة والمتمسك بها لا يحتاج إلى كبير عناء، إنما يحتاج إلى صدق ويقين، فوضوحها بين والهداية بها حاصلة، فلا يحتاج المسلم المتدين لله عز وجل بالسنة حتى يبقى في نفسه على خير ويكون مع أمته على خير، سوى أن يعتصم بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمسك بسنته وهدي الخلفاء الراشدين وهدي السلف الصالح. سيتضح لكم حين تسمعون كلمات مشايخنا إن شاء الله تعالى، سيتضح لكم بوضوح ومن غير تكلف أن السنة ثابتة أثبت من رسوخ الجبال، وأنها تستوعب كل زمن وكل مكان وكل دولة، وأن أحكامها واضحة وبينة، وأن المتدين فيها يكون على بصيرة وعلى حق وعلى هدى، ولا يحتاج حتى يكون كذلك، لا يحتاج إلى أن يكون حاذقا في تلمس الأخبار، ولا أن يكون جيد المتابعة للفضائيات ولا لمثل هذه الأمور، فحتى لو لم يرفع رأسه إلى مثل هذه الأشياء فهو على بصيرة وبينة وحق في كل مكان وزمان، لأن السنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها أهل العلم من بعده من الصحابة وغيرهم. فالدول تتغير، تسقط دولة وتخرج أخرى، ويتغير الزمان والمكان، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصول السنة ثابتة وواضحة وبينة. نعم، قد يعتري دعوة السنة ضعف، نعم قد تزيد في دعوة السنة الغربة، فهذا قد يحصل في دعوة السنة، لكنها لا تلين لها قناة ولا تزول ولا تحول، ثابتة واضحة بينة، يضعف أتباعها ويستضعفون ويحقرون ويجاهدون ويضيق عليهم، ولكنها تأبى إلا أن تكون واضحة وبينة ومستمرة وقائمة يهتدي بها من وفقه الله عز وجل. سيتضح لكم أيها الإخوة الكرام، وأقول يتضح لكم من غير تكلف ولا تفلسف ولا مزيد عناء يحتاج إلى عقل ذكي أو يحتاج إلى فطانة، لا، أمر واضح. سيتضح لكم أيضا أن هذه الدعوة الحقة الصحيحة لا يمكن أن تكون دعوة جماهيرية كما عليه الدعوات البدعية. لماذا؟ لأنها لا تتطلع إلى سلطة، ولا تجمع من الناس مالا، ولا تريد الترأس على رؤوس الناس، إنما تريد شيئا واحدا، وهو أن يخلص الدين لله وأن يوحد الرب جل وعلا كما يليق به سبحانه وتعالى، وأن يقام الدين الحق وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرادها وهذا خطابها لكل أحد. للحكومات الخطاب واحد، للمزارع، للنجار، للمهندس، للطبيب، للتاجر، الكل يستطيع أن يكون صاحب سنة ينفع نفسه وغيره من غير مواطأة إلا الاجتماع على السنة. ستستمعون إلى الشيخ المصري الكريم خالد عبد الرحمن حفظه الله، وتستمعون إلى الشيخ اليماني أخونا الشيخ أبو العباس عادل منصور حفظه الله تعالى من اليمن، وتستمعون إلى أخانا إلى أخينا الشيخ أبي عبد الله خالد الضحوي الضفيري حفظه الله من الكويت، وكنا نرجو أن يكون ابن رمزان موجودا من السعودية، من غير مواطأة ومن غير ترتيب مسبق ستجدون كل منهم ينطلق في كلامه ويصب كلامهم كله في وجهة واحدة. لماذا؟ لأنها وحدة المصدر ووحدة المصادر ووحدة الأئمة ووحدة مصدر العلم. هذه الوحدة الحقيقية المتفرعة عن توحيد الله عز وجل هي التي توجب اجتماعا بين أهل السنة وألفة ومحبة وتعاونا، ما لا تستطيع الأحزاب والجماعات عشر معشاره مهما ابتدعت من بدع حتى تقوي من كفة نفسها، تارة بالتحزبات الباطلة، وتارة بفرض الطاعة المحرمة، وتارة بإثارة القضايا السياسية التي تلامس عواطف الناس، وتارة بالأموال وبالسلطة وبغير ذلك، كل ذلك حتى يضبطون أنفسهم ويقوون كفتهم ويوجدون كيانات موحدة، لكنها كيانات موحدة في حقيقتها مختلفة، كما قال ربنا جل وعلا إنهم لفي قول مختلف، وكما قال ربنا تبارك وتعالى منيبين إليه إنكم لفي قول مختلف، وكما قال الله عز وجل منيبين إليه وأتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه الوحدة في المصادر. وسيتضح لكم أيضا أننا ليس عندنا فقط علم بالحق، لكن علمنا بالحق أمامنا نماذج وقدوات وأسوات من أئمة السنة طبقوا هذا الحق في حياتهم ودعوا إليه الناس، هم أسوتنا. كل ذلك سيتضح لكم إن شاء الله تعالى من خلال كلمات المشايخ الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليهم ويسددهم وينفعهم وينفع بهم. نبتدأ بالشيخ خالد وفقه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الناس في الفتن والبلاء والمحن على أصناف وقد قص الله عز وجل علينا قصص من مضى من الأمم لنعتبر ونأتسي بالصالحين منهم ونعتبر وننزجر عما وقع لأهل السوء المخالفين لطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن هذا ما جاء في قوله تبارك وتعالى مخبرا عن اليهود وعن أصنافهم في تعاملهم مع أمر الله تبارك وتعالى فمن ذلك ما قص الله علينا حيث قال الله عز وجل في كتابه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون هذه آيات مباركات ينبغي أن يتدبرها المؤمن فإن الله عز وجل يبين من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ويبين صدقه ويبين أن هذا القرآن إنما هو وحي من الله يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام واسألهم سل هؤلاء أهل الكتاب من اليهود سلهم عما علموا صدقه وعلموا خبره بالتواتر الذي نقل إليهم عن آبائهم وأجدادهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قرية من هؤلاء الناس من بني إسرائيل كانت قريبة من بحر ماء وهذا البحر كعادة البحار جعل الله فيه النعم من ذلك ما جعل الله فيه السمك اللحم الطري الذي أنعم الله به على العباد قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت أي إذ يعتدون ويتعدون أمر الله عز وجل حين أمرهم الله أن لا يصيدوا يوم السبت ولذلك كما جاء في الصحيحين بألفاظ مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضل الله من كان أو من قبلنا من الأمم عن يوم الجمعة فاليوم لنا أي الجمعة وغدا لليهود وبعد غد للنصارى فيوم السبت حرم الله عز وجل على هؤلاء اليهود أن يباشروا الصيد فيه وحينئذ ابتلاهم الله في قرية تأتي الحيتان واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قريبة من البحر إذ يعدون في السبت إذ يعتدون ويذهبون يصيدون يوم السبت حين أمرهم الله أن لا يفعلوا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا والشراع هو كل ما ظهر من أصل الشيء ومنه شراع السفينة أي تقبل هذه الحيتان يوم السبت شارعة ظاهرة يرونها بأعينهم وقد منعوا أن يصيدوها قال تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم أي فإذا مضى يوم السبت ذهبت الحيتان ولم تأتهم هذه الحيتان إلا في يوم السبت الذي حرم عليهم أن يصيدوا فيه. قال تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أي جعل الله عز وجل ذهاب الحيتان إذا بعد أو إذا غاب يوم السبت، جعل الله ذهاب الحيتان بلاء، فجعل الله الحيتان تأتي لهؤلاء في يوم نهاهم الله عز وجل عن الصيد فيه، فإذا مضى ذلك اليوم فإن هذه الحيتان تمضي إلى سبيلها ولا يرونها وتفوت المصلحة عليهم. قال تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أي جعل الله هذا بلاء لهم بسبب فسقهم، فإن الفسق يمنع خير الرزق، وإن العبد بفسقه يبتلى بأن يحرم من الرزق، وإن المعاصي تذهب البركة وتأتي بالخبث والظلم. ولذلك قال الله عز وجل: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وحينئذ نتدبر أن الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن أمر هم يرونه خيرا لهم، ينهاهم عن أمر فيها مصلحة أو فيه مصلحة ظاهرة، وهو الرزق الذي أتى الله عز وجل به، وهو اللحم الطري الذي أنعم الله به على العباد. لكن هذه المصلحة وهذا الرزق حين يحرمه الله يكون بلاء وشرا وإن كنت أنت ترى الخير فيه. ولذلك فإن باب المصالح والمفاسد ليس بعقول الناس، باب المصالح والمفاسد بقواعد الشرع. ولذلك تأملوا كيف جاء عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة فمنعه المشركون في قصة صلح الحديبية، وهذا عند البخاري وغيره ويعلمه كافة أهل السنة من العلماء وطلبة العلم. فلما ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم بشروط هي في الظاهر مدلة، وهكذا سماها عمر كما سيأتي، حينئذ كيف تقاس المصالح مع عقل عمر رضي الله عنه؟ فلما ارتضى النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الشروط كما رواه البخاري في الصحيح وغيره، جاء عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة؟ أليس قتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين عدونا. قال: يا عمر، إني رسول الله وإني لا أعصي الله. قال: فذهبت إلى أبي بكر فقلت له مثل ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله وإنه يطيع الله وليس يعصيه. فتأمل هذه الحكمة العظيمة، عقل كعقل عمر رضي الله عنه، وأتني بعقل من أئمة زمنك كعقل عمر وفضل عمر. قد روى البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال في بعض الروايات عند البخاري: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رجل بعقل عمر ورجل بتقوى عمر، عقيدة أهل السنة في باب الفضل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرهم أبو بكر وأنه يليه عمر. ومع ذلك ماذا نظر إلى الأمر. كيف نظر إلى الأمر؟ غلب رضي الله عنه على إدراك الأمر. قال: لماذا نعطي الدنية؟ ماذا سمى قبول النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الشروط المجحفة المضرة؟ كيف سماها؟ سماها عمر رضي الله عنه دنية في الدين، أي أننا نقهر على ديننا ونرضى بالدنية في ديننا ونرضى أن يعلو علينا عدونا. لماذا؟ فلنقاتل ولنجاهد، إذ كان قتلانا في الجنة قتلاهم في النار، فلماذا نعطي الدنية؟ حينئذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله وإني لست أعصي الله. ثم يذهب عمر ويشكو الشكوى عينها إلى أبي بكر، فيتوافق جواب أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مواطأة. هذا باب عظيم لإدراك المصالح والمفاسد، أنها ليست بعقول الناس، المصالح والمفاسد بقواعد الشريعة، بما جاء عن الله ورسوله، بما كان عليه السلف. هذه هي المصالح وهذه هي التي يجب اعتبارها، لا مصالح العقول التي تحتاج أن تعقل ما تقول. ثم بعد ذلك لم يخبر عمر بشيء من الحكم، وإنما قيل له كلمة واحدة: إني رسول الله ولست أعصي الله، ولست وإني أطيعه ولست أعصيه. ثم بعد ذلك يرجع النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره، وفي الطريق تنزل سورة الفتح، فيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، فيأتي عمر وقد خشي أن يكون قد نزل فيه قرآن، ثم يقرأ عليه رسول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن جعل الله عز وجل هذا فتحا، وهو في الظاهر في تفسير عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري قال: فعلما نعطي الدنية في ديننا. فالفتح والدنية تقاس بمقاييس الشريعة، لا بالأهواء ولا بالعقول الفاسدة التي تخالف النصوص. ولذلك كان سلفنا الصالح يتعاملون في أبواب المصالح والمفاسد بنصوص الشريعة. يروي البخاري في الصحيح قال بعض التابعين: قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، شكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هكذا يأتي هذا الرجل يشكو ما يلقى المسلمون من الحجاج. أتدرون من هو الحجاج؟ يروي مسلم في الصحيح وأحمد وغيرهم بالسند الصحيح القوي من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وترويه أسماء رضي الله عنها وغير أسماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: يكون في أمتي كذاب ومبير. قال النووي: قد اتفق العلماء على أن المبير هو الحجاج. المبير: وأحلوا قومهم دار البوار، قال البخاري الهلاك. فالمبير المهلك، مهلك لهذه الأمة، مهلك سفاك للدماء. وماذا فعل الحجاج الذي يقول أنس بن مالك: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم؟ ماذا فعل الحجاج؟ يروي الترمذي بالسند الصحيح وكذا قال الألباني وهو كما قال عن هشام من طريق هشام بن حسان، قال هشام بن حسان وهو إمام ثقة حافظ، قال هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجاج، أحصوا ما قتل الحجاج، فوجدوه قد قتل 120,000 صبرا. 120,000، يرويه الترمذي بالسند الصحيح وقال الألباني صحيح وهو كما قال الألباني. قتل 120,000. أي صبر بعد رجل يقتل 120,000 صبرا، ليس يقتلهم في الجهاد. ويذكر الأصمعي بإسناده قال: أخرج الخليفة من سجن الحجاج 80,000 سجين، 80,000 سجين، ذكروا منهم 30,000 امرأة. وماذا فعل الحجاج أيضا؟ جاء إلى بيت الله ورمى بيت الله في قتاله مع ابن الزبير، وذبح ابن الزبير صحابي النبي عليه الصلاة والسلام، وعلقه منكوسا كما رواه أحمد بسند قال الألباني صحيح، وعلقه منكوسا ورمى الكعبة بالمنجنيق. وقد روى الإمام البخاري بالسند الصحيح على شرط البخاري، وقد أخرج البخاري أحاديث عدة في صحيحه بهذا الإسناد. قال رحمه الله بإسناده الصحيح إلى أبي ضمرة قال: لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس، قال: فلما عرفني وأنس واطمأن إلي، قال: فلما عرفني وأنس إلي قال: فتطاولت أو تكلمت معه فقلت وذكرت ما حصل فسببت الحجاج، فقال لي ابن عباس: لا تكن للشيطان عونا، لا تكن للشيطان عونا، أي لا تكن للشيطان عونا على الحجاج فتسب الحجاج. إذن كيف كان هؤلاء الرجال؟ ويرسل كما في صحيح مسلم، ويرسل الحجاج إلى ابن عمر يستفتيه كيف يؤدي مناسك الحج، فيجيبه ابن عمر. ويمر ابن عمر في صحيح مسلم على ابن الزبير وقد قتل معلقا منكوسا على الجدر، ويقول: والله، بعد أن يذكر ثناءه على ابن الزبير أنه كان صواما وصولا للأرحام كيت وكيت، يقول: والله قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك. فأين كلامه في الحجاج؟ وأين خروج هؤلاء؟ وأين المظاهرات؟ وأين المصالح الكاذبة التي يظنها الجهلاء السفهاء أتباع كل ناعق بين خارجي ضال وبين معتزلي يرد النصوص بعقله؟ إن هذا الدين قائم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فلو رأينا بأعيننا كما رأى عمر أننا نمشي في أمر أمرنا الشرع به نظن أنه دنية، نحن لسنا أعقل من عمر، بل نقطع بأنه أتقى وأعلم وأعقل. فإذا رأينا ما قد رآه قبل أن يستبين له الحق أننا إذا اتبعنا الشرع فإن هذا كذا وكذا ولا يصلح كذا وكذا، ولكننا موقن هكذا يريد الله ورسوله، فإننا نكذب عقولنا الساقطة ونتبع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. لذلك يا إخواني، حين يبين الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ما فائدة أن تصدعوا بالحق وأن تنهوا هؤلاء الذين يصيدون السمك يوم السبت؟ ما الفائدة من كلمة الحق وهم لن يستجيبوا؟ وإن الله سيعذبهم على ظلمهم فدعوهم. وهذا انقسام الناس إلى فرق عند الفتن: طائفة الحق يقومون بما أمرهم الله، وطائفة الظلم يعصون الله، وطائفة الواقفة الذين يقفون فلا يأمرون ولا ينهون بل يثبطون ويضعفون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أي أنك تقوم بالحق قبل منك أو لم يقبل، وإن خالفك كل الناس إلا أنك يكون لك العذر عند الله. قالوا معذرة إلى ربكم ليكون لنا العذر عند الله، أمرنا أن نصدع بالحق، فليقبل من يقبل وليأبى من يأبى، فلست على الناس بحريص فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. قال قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، قد يتقون قد يهتدون، فإن لم يهتدوا قد أعذرنا أنفسنا لله بأن نفذنا ما أمرنا الله. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. اتفق المفسرون من السلف ومن تبعهم من الخلف على أن الطائفة التي أنجاها الله صراحة هي التي قامت بالحق، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وهنا اختلفوا على قولين، قالت طائفة من المفسرين إن الطائفة التي هلكت هي الطائفة المعتدية التي صادت يوم السبت، وقالت طائفة من المفسرين بل إن الذين هلكوا كلتا الطائفتين التي عصت والتي لم تأمر ولم تنهى فهلكت مع الهالكين. وهذان قولان كما ذكر الطبري معروفان للسلف، لكن الذي يهمنا أن الناس حين تأتي الفتن يضطربون، فبابك الوقوف مع النصوص وأن تلزم ركب العلماء. ركب العلماء، ابتدأ الشيخ بهذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال البخاري وهم أهل العلم، وقال أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. طائفة أهل العلم لا تخلو من الأرض، أئمة أهل السنة الذين يصدعون بها ويقومون بها أينما كانوا وحيثما كانوا. كل من كان إماما في السنة وكل من تمسك بالسنة من أئمتنا فإننا ندين الله عز وجل بأن نجري على ما اتفق عليه أئمتنا ولا نخالف الأئمة. إذا تأملوا بارك الله فيكم، حين يفعل الحجاج ما يفعل، وحين يرمي حتى يحترق البيت، وحين يقتل من يقتل، وحين يفعل من يفعل، ثم يأتي الصحابة ينهون عن سبه، ثم يراسل من يفتيه فيجيبه بالفتوى، ثم بعد ذلك يأتي من يأتي إلى أنس فيقول اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. إذا انصاع الناس للنصوص وتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح سلموا وبورك لهم في حياتهم، وأما إذا اضطربت بنا السبل وكل اتبع هواه فإن هذا هو الضلال. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فبين الله عز وجل أن الهوى يضل صاحبه عن سبيل الله. وأعتذر أني أطلت الكلمة لكن ما عرفت أضبطها إلا بهذا الوقت. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح الحكام والمحكومين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. جزا الله الشيخ خالد خيرا، ونستمع الآن إن شاء الله إلى الشيخ أبو العباس عاد المنصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد القائل لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، والقائل لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الذي وصفته بقولك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والذي صلوات ربي وسلامه عليه ما لحق بالرفيق الأعلى إلا وقد أبان لأمته طريق الرشد والهدى ودلهم وأخبرهم بما سيقع لهم من الفتن في دينهم ومن الفتن في دنياهم وما سيقع من الفرقة فيما بينهم ومن المخالفة من سلاطينهم وحكامهم ثم أرشدهم صلوات ربي وسلامه عليه إلى ما تعجز العقول القاصرة عن أن تصل إلى عشر معشاره مما فيه العلاج الناجع والحكيم المشتمل على المصلحة كلها ظاهرها وباطنها. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وجزيه خير ما جزيت نبيا عن أمته نصح لها ما من خير يقربها إلى الله ويبعدها عن النار إلا وقد دلها عليه وما من شر يقربها إلى النار ويبعدها عن الله إلا وقد حذرها منه وذلكم عهد وميثاق أخذه رب العزة والجلال على كل نبي ابتعثه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا مع ما أوضحه وبينه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سبل النجاة في كل فتنة دينية أو دنيوية، فتنة تمس المرأة في أسرته أو في بيته أو في مجتمعه أو مع سلطانه أو مع إخوانه المسلمين، إلا وقد بين رب العزة والجلال بوحيه بقسميه قرآنا وسنة بين طريق النجاة وأما الهدى فالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلا بد من البيان تأسيا بكتاب الله جل وعز واتباعا لسير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لا بد من بيان الحق وإظهاره، وأشد ما يكون ذلك إذا حصلت الفتنة والمخالفة، فإن من رفع رأس السنة والحق استحق جزاء على عمله أن يرفع الله له ذكره. ولفتة فيما ذكر الشيخ خالد حفظه الله تعالى في آيات الأعراف، ما لمح إليه بعض أهل العلم أن الله ذكر الطائفة الأخرى بالنجاة لأنهم ذكروا أمر الله عند وقوع مخالفته وأنكروا الباطل، وأما الطائفة الثالثة المخالفة فلما سكتت سكت رب العزة عن ذكرها عقوبة وتوبيخا، سواء قيل نجت أو لم تنجو، يكفي أن رب العزة والجلال لم يذكرها إذ أخمدت أمره فاستحقت أن تخمد وأن يخمد ذكرها، وتلك لما رفعت أمره وأعلنت رفع الله ذكره وذكرهم وخلدهم ونجاهم، وهذا هو سبب نجاة الفرقة الناجية كما في حديث الافتراق المشهور الصحيح. ومن أسباب ذلك قالوا من هي؟ قال عامن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. كما هذا مع حصول هذا البيان الشرعي، فإن الله قد بين للناس قدرا الآثار المترتبة على اتباع شرعه، الآثار الحميدة المترتبة على اتباع شرعه، وبين قدرا الآثار السيئة الوخيمة دنيا وأخرى المترتبة على مخالفة أمره الشرعي. ومع حصول هذين البيانين شرعا وقدرا، أيضا رب العزة والجلال يقيم عند كل فتنة من يقوم بحجته على خلقه ومن يبلغ حجته قيامة للحجة. لا أحد أحب إليه العذر من الله

ومن يسمع من هؤلاء الذين يستحسنون القبيح ويسننون البدعة، نحذر أنفسنا ونعظ بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، لا تنظروا إلى حب الجماهير وتأييدهم، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. الذي يريد أن ينشر في المسلمين سنن الجاهلية وعاداتها ومناهجها ومسالكها، يريد أن ينشر سنن الجاهلية وعاداتها ومناهجها ومسالكها، فلينظر أين هو من هذا الوعيد. أبغض الناس إلى الله، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ عادل أبو العباس خيرا. نستمع إلى كلمة الشيخ خالد الحوض بفيل وفقه الله وعبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أشار المشايخ حفظهم الله تعالى إلى أن المسلم والمؤمن معرض للفتن، فلا بد أن يوطن المسلم نفسه على أنه سيبتلى في هذه الدار. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقبله الأئمة حصل لهم الابتلاء، فما الذي رفع كما ذكر الشيخ، فما الذي رفع ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا النجاح في مواجهة الابتلاء، وسبيل ذلك هو اليقين والصبر، كما أشار الشيخ إلى قول السلف، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما يذكره ابن القيم في مدارج السالكين، قال: كثيرا ما سمعنا شيخنا يقول: إن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. فهذه الإمامة التي نالها الأئمة من أهل السنة والجماعة لم يتحصلوا عليها بسبب طلبهم للدنيا، ولم يتحصلوا عليها بسبب طلبهم لإرضاء الناس، وإنما بسبب صبرهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بسبب ثباتهم على المنهج الحق وعلى المنهج المستقيم، وإنما بسبب يقينهم فيما يعتقدون في الله وفي دين الله وفي نبي الله وفي كل شريعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الآية اشتملت على أربعة أصول، هذه الآية اشتملت على أربعة أصول لن يحصل المسلم على الإمامة في الدين وعلى العلو في المرتبة في الدين إلا بهذه المسائل وهذه الأصول الأربع. تدبر هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: أولها الصبر على السنة. لما ماذا؟ لما صبروا. فالصبر على السنة هو من أعظم أسباب نيل رضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من الفتن ومن الابتلاءات. قال: وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين والثبات على الحق والاعتقاد الجازم في عقيدة أهل السنة والجماعة لا يلين ولا يتميع ولا يتزعزع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، بل إيمانه ويقوى وعقيدته مبنية على اليقين الذي هو من أسباب نيل الإمامة في الدين ومن أسباب نيل رضا الله سبحانه وتعالى. والأصل الثالث في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله على الطريق الصحيح، والدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المنهج السلفي هي من أسباب نيل الإمامة في الدين. والأصل الرابع كما ذكر ابن القيم بأمرنا، وهو أن تكون الدعوة مناطة بعقيدة أهل السنة والجماعة وبكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بطريقة صحيحة لا يستخدم الوسائل البدعية ولا الوسائل المحرفة، وإنما يسير على طريقة أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، ويسير على وفق ما ورد عن سلف الأمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والصبر واليقين لما كانت بهذه المثابة ومن أسباب نيل الإمامة ذكرهم الله عز وجل في أكثر من موضع في كتابه، فقال سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فقال فاصبر فأمر بالصبر، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وهذا هو الأمر باليقين. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بماذا أثنى عليهم؟ قال أولو الأيدي والأبصار. قال ابن القيم رحمه الله عبارات السلف تدور حول تفسير هاتين أو هاتين الصفتين أولو الأيدي والأبصار. قال أولو الأيدي أي أولو القوة والصبر على ما يواجهون من الفتن والابتلاءات. قال والأبصار أي أنهم على يقين، وهذا نحو قوله سبحانه وتعالى في الآية التي مضت وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أولو الأيدي وكانوا بآياتنا يوقنون والأبصار. فأثنى الله عز وجل على أنبيائه بسبب ثباتهم على الفتن والمحن وما يحصل لهم. فإذا كان الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإذا كان الأنبياء يبتلون في ذات الله سبحانه وتعالى فكيف بمن هو دونهم؟ فيجب على الإنسان أن يوطن نفسه على أنه سيحصل له الابتلاء فيستعين بالصبر ويستعين بالطاعة على تجاوز هذه الفتن وعلى تجاوز هذه المحن، كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الابتلاءات والفتن التي تحصل تمحص الإنسان وتمحص إيمانه وتمحص تمسكه بالسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه خير الأنبياء وأفضل الأنبياء حصل له الابتلاء من قومه، فأوذي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وكسرت رباعيته، كل هذا حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم مع منزلته عند الله سبحانه وتعالى. وانظر بعد ذلك إلى أحوال السلف وكيف صبروا على السنة وصبروا على الابتلاء، وقص الله عز وجل لنا قصة أصحاب الأخدود كيف أنهم ابتلوا في دين الله سبحانه وتعالى، خدت لهم الأخاديد وحفرت لهم الحفر من أجل أن يرجعوا عن دينهم ويتركوا دين الله سبحانه وتعالى. مع هذا رضوا بنار الدنيا خروجا من نار الآخرة وصبروا على هذا الابتلاء ففازوا وخاب أقوامهم من الكفار. وفي حديث البخاري عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فقالوا يا رسول الله، بعد أن اشتد بهم البلاء وهم أصحاب رسول الله، قالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بحال من مضى كيف تصيبهم الفتن والابتلاءات، مع هذا يصبرون. قال: كان الرجل في من كان قبلكم، انظروا إلى شدة الابتلاء وشدة الامتحان، تحفر لهم الحفر، فيوضع الرجل في الحفرة ثم يؤتى بالمنشار فيقطع إلى نصفين، أو يشق رأسه فلا يرده ذلك عن دينه، ويؤتى بأمشاط الحديد، مشط من حديد، فيمشط ما بين لحمه وعظمه وعصبه، فهذا عذاب أليم، ثم لا يرده ذلك عن دينه شيء. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، فنالوا بعد ذلك الفوز، رجعت العاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. وما حصل للإمام أحمد مما قصه الشيخ أبو العباس حفظه الله تعالى، وما حصل لأحمد بن نصر الخزاعي وكيف قتل، وما حصل لأئمة كثر عبر التاريخ، انظر في كتب السير وكتب التاريخ كيف تعرض الأئمة من القديم إلى الابتلاءات، فصبروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير لما ذكر الدولة الفاطمية وكيف كانوا يعذبون أهل السنة، قال: جمعوا أكثر من 4000 عالم وعابد. 4000 عالم وعابد جمعوهم على أن يتكلموا في أصحاب رسول الله، يقولون: اترك الترضي على أصحاب رسول الله ونقتلك. قال: فكلهم صبروا فقتلوا على الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الصبر على السنة ومن الاحتساب في ذات الله سبحانه وتعالى. لذلك أوصى أئمة السلف بالصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: اصبر على السنة، وقف حيث وقف القوم، وكف عما كفوا، فإنه يسعك ما وسعهم. ويروى عن الحسن البصري رحمه الله كان يقول: السنة والله الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. هذا بيان وسطية أهل السنة والجماعة والسلفيين في كل أبواب الدين. السنة والله الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. قال: فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا فيما مضى أقل الناس، وهم أقل الناس فيما بقي، وهذا هو الواقع. وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم غرباء، فالقلة أو الكثرة ليست دلالة على الحق، بل إن أهل السنة من صفاتهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره السلف، أنهم كانوا أقل الناس فيما مضى وفيما بقي. لذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا تعجب ممن هلك كيف هلك، لأن الهلك كثر، طرق الضلال كثيرة، لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن ممن نجا كيف نجا، لأن الفتن كثيرة والصابر على السنة قليل. يقول الحسن رحمه الله: فاصبروا على السنة رحمه الله رحمكم الله، فكذلك فكونوا صابرين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يؤتى المرء إلا بعدم صبره على السنة، وإلا بتلونه في دين الله سبحانه وتعالى، تجده لا يستقر على مذهب ولا يسير على طريقة واحدة، بل يتقلب كل يوم هو في مذهب وفي عقيدة، لأنه ما بنى دينه على يقين، وما تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، وما بذل أسباب الثبات والصبر على السنة. فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. وكما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، فالذي لا يثبت على السنة يكثر التنقل ويسير من هنا إلى هنا. وهذا حكاه حتى الغزالي، قال إن أكثر الناس حيرة هم أهل الكلام، مع أنه من أهل الكلام، قال أكثر الناس حيرة هم أهل الكلام. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن كبير من كبار الفلاسفة وهو ابن واصل الحموي، قال مع أنه من كبارهم، قال كان يستلقي على قفاه إذا جاء الليل فلا يطلع عليه الصبح، يقول يستلقي على قفاه فيتفكر في أقوال المخالفين، فمرة يصير إلى هذا القول ومرة يصير إلى هذا القول حتى يأتي الصباح ولم يهتدي إلى قول، وهو من كبارهم ومن عظمائهم كما يقال، مع هذا لم يهتدي. لماذا؟ لأنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمسك بها. وانظر في حالنا في هذه الأيام وفي هذه العصور كيف أن الفتن تتوالى على أهل السنة والجماعة، من فتن الخوارج ومن فتن القطبيين والتكفيريين وما فعلوا، وكيف ناووا أهل السنة والجماعة السلفيين في أحداث الخليج، ثم بعد ذلك ما مر على أهل السنة من فتنة عبد الرحمن عبد الخالق، وما مر بعد ذلك من الفتن التي نعيشها، فتنة أبو الحسن المأربي، وكيف أنها اجتثت أناس. فكلما تأتي فتنة تأخذ أناس، لماذا تأخذهم ويضلون؟ بسبب عدم ثباتهم على العقيدة، وبسبب عدم صبرهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من الفتن التي تتقلب، وآخرها فتنة علي حسن والحلبي وغيره ممن عادوا أهل السنة وجماعة وحاربوا السلفيين وتكلموا فيهم، فهذه فتن تمحص الإنسان وتنظر فيه هل هو ثابت في حق في الحق، وهل هو ثابت فيما يدين الله سبحانه وتعالى. فاصبر فإن الله يمتحن الفتى، هل صادق أم أنه متزلزل، هل إنه مثل الجبال رواسيا أم أنه متذبذب متململ، يا رب نرجوك الثبات على الهدى ثم الشهادة في سبيلك نسأل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سأل الشيخ خالد خيرا، نستمع إلى كلمة الشيخ محمد الرمزان هذه وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء الطيب بإخوة كرام في هذا المكان اجتمعوا فيه ليتذاكروا ويتناصحوا ويبينوا الحق للخلق. وما سمعنا في موقف الأنبياء وما واجهوه من فتن في أزمنتهم وأعصارهم، وما سمعنا من موقف المصطفى صلى الله عليه وسلم في مواجهة المخالفين من أهل الكفر والضلال والانحراف وأعداء الدين، وحثه للصحابة على الصبر والثبات، وهو ما قاموا به أيضا بعد موته صلى الله عليه وسلم، وسمعنا ما حصل من بعض المواقف سواء في عهد عثمان رضي الله عنه أو ما حصل في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو ما حصل في زمن الحجاج وغيره، فهي شواهد لامتداد هذا التوجيه المبارك وأن القضية ديانة وأن السلف على ذلك يمضون مقتدين بما عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قام به كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى موقف ابن عباس وابن عمر، كذلك ما حصل في عهد التابعين وما حصل من فتنة ابن الأشعث وغيره، وأيضا ما سمعنا من مواقف الأئمة أئمة السنة كموقف الإمام أحمد، وكذلك مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فهذا هو المنهج الصحيح، هذه هي الدعوة السلفية. فهنيئا لكم معشر السلفيين، جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. هذا هو الموقف الثابت، وهذا هو البيان الواضح، وهذا هو الاجتماع الطيب. يضحكون بكم ويستهزئون بكم ويسخرون بكم ويقولون ما عندهم إلا اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قالها محمد صلى الله عليه وسلم، ويل لكل همزة لمزة، هكذا قال رب العالمين، أتهزؤون بهؤلاء أنهم تمسكوا بالسنة؟ تبا لكم، بماذا تمسكتم؟ بما عليه الخوارج؟ بما عليه الجهمية؟ بمن انتصرتم؟ للهدى أم للهوى؟ من استن بغير سنتي فليس مني، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المظاهرات، هذه هي الاعتصامات، هذه هي سنة أهل الكفر ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية. هل يرتفع الإسلام بخطى الجاهلية؟ هل يدعى إلى الإسلام بطرائق الإلحاد والعلمنة وما يسمونها بالحرية؟ الإسلام ينتشر بدعوة الإسلام بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان عليه السلف الصالح. هل هم كانوا فبانوا وانتهى أمرهم؟ لا، امتداد الدعوة السنية السلفية، أهل الحديث، أهل العقيدة الصحيحة، ندين الله، ندين لله تبارك وتعالى، أنهم هم الفرقة الناجية وأنهم هم الطائفة المنصورة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم، مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. هذا هو الامتداد المبارك إلى هذا العصر. ولذلك لا أجد أن أتم حديثي إلا بما حصل في هذه الأعصار وما سمعنا مما صار من العلماء والأئمة والتابعين والصحابة قبلهم، وهدي توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبهداهم اقتدم. ولذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا هو أمرهم وهذا ما كانوا عليه. أدركنا من أدركنا من علمانا وأحداث حصلت. ماذا حصل في الجزائر؟ ألم تحصل المظاهرات ويسمونها المظاهرات المليونية المليونية؟ بل حتى إن أحدهم تبجح قال خرجت نصف مليون محجبة. الله يقول وقرنا في بيوتكن، هذا يقول خرجت نصف مليون في الشوارع، نصف مليون. والنتيجة ماذا حصل؟ الآثار إلى الآن باقية وموجودة. ماذا كان موقف العلماء؟ ابن باز الله يرحمه ويغفر له، الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، الشيخ محمد أمان رحمة الله عليهم جميعا، الشيخ حماد، الشيخ مقبل، القائمة طويلة من العلماء ومن الموجودين الآن ومواقفهم من تلك الفتنة. وماذا كان موقف الذين أججوا تلك الفتنة؟ وماذا كان موقف أولئك الذين أعانوا على تلك الدماء التي قد أهرقت؟ مواقفهم في ذلك الزمان هي نفس مواقفهم اليوم من الفتن الحاصلة. فيأتي أحدهم فيقول أطعموا الجائعين ولا أكلوكم، كأنه يقول استمروا هيجوا، والناس رعاع إلا ما رحم ربي. ولكن العاقل يعلم أن الفتن ليست بما قد يتحقق للناس في مطلب واحد، لكنهم لم يتفقوا بعد هذا المطلب ماذا يكون أمرهم. فتن وهي تجتنب ولا تجتنب وينصرف الإنسان عنها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن النفوس تتوق أن تشارك في مثل هذه الأحداث. وهؤلاء ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال منهم رجل بايع إمامه لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن حرم منها سخط. وما اتفقوا إلا على هذا الأمر، على الدنيا، أنها أخذت ولم نعطى ولم نأخذ ولم نعطى ولم ولم ولا. هذا هو المطلب. ماذا كان موقف الشيخ بن باز من المظاهرات تلك؟ ماذا كان موقف الشيخ ابن عثيمين؟ على ما عليه علماءكم، هذا موقف، وهذا تطبيق السلفي السني في كل عصر. ما في مواقف جديدة، ما عندنا سلفية متطورة ولا سلفية ديمقراطية ولا سلفية دستورية ولا سلفية جهادية ولا سلفية عصرية ولا سلفية، وهكذا يتسلفون السلفية. السلفية هي السلفية، هي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نفس المواصف. ولذلك آلت الأحداث لما آلت إليه وأغرقت الدماء ولا ثمرة، وأتى من أتى فقطف الأمر وإلى يوم الناس. هذا هو شاهد في العصر. تريدون مثال آخر؟ تريدون مثال آخر؟ الصومة. ماذا حدث في الصومة؟ نعم هناك أحداث حدثت، وظلم وجور واعتداء حتى على أهل العلم، أحداث عجيبة وغريبة. فقام الناس وفعلوا ما فعلوا، والتاريخ لا يزال صداه يتناقله الناس إلى الآن من أحداث شاهدوها وسمعوها. ماذا حصل؟ هل انقلبت تلك الشرور إلى خير عام أم زاد الشر شر؟ على كل الأصعدة، الأمور الدينية، الأمور الاجتماعية، الأمور الاقتصادية، في كل شيء. لا نتكلم في تنظيرات سياسية أو أطروحات نأتي بها، نحن نتكلم بالسنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل الخوارج لا يريدون السنة منذ خرجوا على علي، ولذلك علي يقول لابن عباس ناظرهم بالسنة، لأنهم ما يريدون السنة. فليس عندنا إلا السنة. ماذا كان موقف أهل العلم؟ نصحوهم. وماذا كان موقف الذين صفقوا لهم وأيدوهم؟ شجعوهم، والنتيجة بعد أن كان القرن الأفريقي أصبح الذنب الأفريقي، بعد كان ما كان الآن لا أمن ولا أمان ولا اطمئنان، وتجد أن البلاد ومن فيها شردوا وأصبحوا نزاع في كثير من بلدان الدنيا. أين الذين كانوا يريدون يدفعون الظلم؟ الآن يتقاتل بعضهم مع بعض ويتحالفون مع كل شيء. وأحداث الناس اليوم جارية، وأنتم تسمعون بآذانكم وتبصرون بأعينكم وتتفكرون بعقولكم. فاتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله في مثل هذه الفتن لا تجرفنكم. فيا أيها السلفي، يا أيها السني، يا أيها الأثري، أنت غريب ومواقفك غريبة، فدهماء الناس تستغرب من هذا الموقف وتستغرب هذا الطرح. وبدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ، فلا تستغرب من غربة الناس لغربتك فأنت غريب، لا تستغرب، فالغريب لا يستغرب، لأن هذا أمر أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الناس تستغرب هذه المواقف، لأن الإسلام بدأ غريب ويعود غريبا كما بدأ. ولذلك ربما تجد الكثير بل الكثرة الكاثرة يستغربون مثل هذا الطرح ويستغربون مثل هذا الكلام في هذه الأحداث، لأنهم اعتادوا التهويل والتطبيق والتصفيق لمثل هذه الأمور. ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ عواقب لا تحمد. في رقبة من هذه الدماء؟ لأن تهدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من أن يهرق دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم، وهذه الدماء أهون. ينبغي للعقلاء أن ينتبهوا لمثل هذه الأحداث، وهذه مواقف السني ثبات مهما تغيرت الأحداث ومهما تغيرت الأمور، فثبات السلفي في الفتن لاعتصامه بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن فيها النجاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وماذا؟ وسنتي. فهذا الذي عندنا، ليس عندنا إلا الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. نحن سلفيون، عقيدة ومواقف وعبادة وأخلاق ومعاملة، ونسأل الله أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك. والمخالف لا يفرح بهذا، ولا تقر له عين، ولا يهدى له جفن، بل يضيقه الزمان والمكان لما يسمع مثل هذا. لماذا؟ لأنه لا يريد الذكر الحق، فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ها قد أتى الهدى فلا يكون كقوم ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكثير من يهوى الهوى ولا يرغب الهدى، حمال الله وإياكم من ذلك. وبهذا أختم، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. جزا الله الشيخ محمد خيرا على ما قدم. ولقد صدق جزا الله المشايخ خيرا على ما قدموا، ولقد صدق ما بشرتكم به في صدر كلمات المشايخ من غير كهانة مني ولا ظن، فقد قلت أن المشايخ سيتضح لكم بعد كلامهم كذا وكذا من الأمور، وسمعتم كلام المشايخ واتضح لكم بحمد الله عز وجل كل ما ذكرته لكم من غير مواطأة ومن غير ترتيب، لأن المشكاة واحدة، ولأن المصادر واحدة، ولأن السنة غير قابلة للتغير أو التبدل، إنما تشمل الزمان والمكان والدول كما سبق وذكرت في صدر هذه الكلمات. غير أن هذا الجمع المبارك وهذه الكلمات العظيمة المباركة أيضا لا تتم فائدتها ولا تستقيم عائدتها إلا بذكر أمر مهم يكمل كيان شعار السنة ويوضح أمرها، وذلك أنه إذا وقعت الفتن قيل سموا لنا رجالكم، فبعد أن ذكرنا الله عز وجل وذكرنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحصل التذكير ببعض أصول السنة، فقد آن الأوان أن نذكر غائبين بأبدانهم حاضرين في حبنا وموالاتنا، ألا وهم شيوخنا شيخ السنة الجليل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وشيخ السنة الجليل عبيد الجابري حفظه الله تعالى، والشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى. وذلك أن صاحب السنة اليوم لا نخشى عليه من الإخوان المسلمين الذين تقدموا إلى الأمام كبيرا في موافقة العلمانيين والليبراليين في شعاراتهم من التعددية والديمقراطية والحرية وغير ذلك، ولا إلى التراث الذين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وقوله الحق: إن شر الناس ذي الوجهين، إن شر الناس ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فما بالك بشر من يكون له وجهين مختلفين في وقت واحد وعلى سبيل الدوام يخدع الناس، رجل يظهر مذهب الإخوان والآخرون يدافعون عنه ويلبسون على من يتبعهم بغير بصيرة. فهؤلاء لا نخشى من إخواننا منهم، التراث والإخوان انتهى، القطبيون انتهى، لكن الذي نخشاه والذي نخشى عليه من كثير من إخواننا وقلوبنا عليهم هم بطانة الجماعات الإسلامية الجديدة. وكنت أحب أن الله عز وجل وزورت في نفسي أن الله يكرمني أن أذكر وأعيب علي حسن وأن أبتدئ هذا الأمر في هذا المجلس، ولكن سبقنا المشايخ كعادتهم جزاهم الله خيرا، وإن كان في سبق المشايخ خير لنا حتى نتبعهم فيما يقولونه ببصيرة وأدلة. فأقول إن الذي يخشى على أهل السنة اليوم بطانة الجماعات الذين يظهرون السنة وأصولها وهم يخونونها بقواعد وبكلمات وبمعاني يحصل فيها من، ولذلك فقوي قلبك، ستسمع من بطانة الجماعات كلاما كثيرا، سيقولون لك هؤلاء متعصبين لمشايخهم، يقولون لك هؤلاء متحزبون، يقولون إذا استمعت ستدخل على نفسك مواد فاسدة وأشياء. اعتصم بالحق كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وتشبث بأصول السنة، ولا ترعي سمعك يمينا ولا شمالا حتى تهتدي ويكمل إيمانك ودينك وعلمك. وأختم بأن أدعوكم على العشاء المقام على شرف شيخنا الشيخ محمد بن رمزان الهاجري وسائر المشايخ والضيوف الكرام، وحياكم الله، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول والتوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.